قال: ما تجدون في التوراة في حكم من زنيا؟ فهذا يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على علم، على علم إما بأحد من علماء أهل الكتاب أخبره مثل عبد الله بن سلام، أو يكون نزل عليه وحي بذلك، أو نزل عليه وحي بذلك. فالحاصل أنه كان على علم صلوات الله وسلامه عليه أن الذي في التوراة هو الرجم، فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون، نفضحهم ويجلدون. هذا كذب منهم، وإخبار بخلاف ماذا؟ بخلاف الحقيقة وخلاف الواقع الموجود الذي يعلمونه في التوراة. واليهود قوم بهت، أهل كذب، وأيضا أهل تحريف، وأهل تبديل، وأهل كتمان. هذه كلها صفات معروفة، حتى إن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان إسلامه مبكرا، أول ما وصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان في بستان له يجني رطبا، فبلغه مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بمخرفه مباشرة مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم صفته في التوراة. فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال: أشهد أنك رسول الله حقا، وأسلم. ثم قال، وهذا موضع الشاهد، ثم قال: إن اليهود قوم بهت. والآن خرج من اليهودية ودخل في الإسلام، قال: إن اليهود قوم بهت. ما معنى بهت؟ يعني أهل كذب وافتراء. وأريد أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا بإسلامي. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، واختبأ عبد الله بن سلام، فجاءوا وسألوا وعرض عليهم الإسلام فأبوا. قال: ما رأيكم بعبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، وأخذوا يثنون عليه. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: ما يمكن أن يفعل هذا، ما يمكن أن يفعل هذا عبد الله بن سلام، ولا يمكن أن يحصل منه ذلك. فدخل عبد الله بن سلام وأعلن أمامهم إسلامه، أعلن إسلامه أمامهم، فقلبوا المدح الذي كانوا يمدحونه قبل قليل إلى ذم له، إلى ذم له. وكان الشاهد قال رضي الله عنه: أن اليهود قوم بهت، أن اليهود قوم بهت، يعني أهل كذب. وهذا مثال الآن على كذبهم. قال: ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. نفضحهم أي بين الناس يشهرون إشهار، يركبون على دابة منكسين، يطاب بهم بالأسواق، يعني فضيحة وخزيا، ويجلدون. وهذا من الكذب الذي هم عليه. قال عبد الله بن سلام: كذبتم. عبد الله بن سلام على معرفة، على معرفة بالتوراة، حتى قيل عنه إنه كان أعلم أهل الحجاز بالتوراة، إنه كان أعلم أهل الحجاز بالتوراة، ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، فكان على علم. قال: كذبتم، يعني التوراة موجودة فيها، موجود فيها غير الذي ادعيتموه. قال: كذبتم، إن فيها الرجم، أو إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فأتوا بالتوراة فنشروها. في حديث عند أبي داود في سننه بسند جيد أنه لما حصلت هذه القصة دعوا النبي عليه الصلاة والسلام عندهم ليحكم، ولما دخل في مجلسهم وضعوا له وسادة يجلس عليها عليه الصلاة والسلام، والحديث إسناده حسن، وضعوا له وسادة فجلس عليها، فلما جاءوا بالتوراة لينشروها ينظر فيها نزع الوسادة من تحته وجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام، ووضع الوسادة تجعل عليها ماذا؟ التوراة، تجعل عليها التوراة، وجعل التوراة على الوسادة مرتفعة عن الأرض، كتاب منزل من الله عز وجل، ودخله ما دخله من تحريف، لكن في أصله منزل. ولهذا أيضا قال آمنت بك وبمن أنزلك، آمن به كتابا منزل من رب العالمين، لكن هذا التحريف ليس إلا من اليهود أهل التحريف والتبديل والكتمان. أخذ العلماء من هذا فائدة تتعلق بالقرآن، إذا كانت التوراة وهو فيه ما فيه من التحريف رفعها النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يقرأوا فيها وينظروا فيه، رفعه على وسادة، فالقرآن من باب أولى، كتاب الله عز وجل المصوم من كل تحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب لم يدخله أي شيء من التحريف الذي دخل ماذا؟ الكتب السابقة. فأخذ من هذا أهل العلم أن القرآن إذا أراد أن يقرأه الإنسان ما يجعله فيه على الأرض وإنما يرفعه، ولهذا يوفر في المساجد الكراسي التي تجعل عليها المصاحف. وهذا الرفع للقرآن هو من التعظيم لكتاب الله، هو من التعظيم لكتاب الله، ودليل هذا الرفع هذا الفعل الذي كان من نبينا عليه الصلاة والسلام في التوراة، أتوا بالتوراة ونشروها، فوضع أحدهم هو من علمائهم، سيأتي في الآخر أن عبد الله بن سوريا وضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم قاصدا ماذا؟ إخفاءها وكتمانها، وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وقفز المخفى تحت يده، وقد قال الله تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وقال وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، هذه من صفتهم ذكرها الله عز وجل صفة لليهود، فوضع يده، وضع أحدهم يده على آية الرجم، قال الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا، هذا كان من علمائهم، كان من علمائهم، عبد الله بن سوريا الأعور كان من علماء اليهود، وجاء في بعض الروايات أنه قال ائتوني بأعلمكم، فجاءوا بهذا عبد الله بن سوريا، فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وهذا كتمان للحق، كتمان للحق. فقال له عبد الله بن سلام وهو العالم بما في التوراة بل من أعلمهم بما في التوراة، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، القائل من هو؟ عبد الله بن سوريا، قال صدق يا محمد، يعني أن عندنا الحكم هو الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يجنأ أن يقي وينحني على المرأة يقيها من الحجارة، يقيها من الحجارة. قال الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا. الشاهد من هذا الحديث أن الزاني المحصن والزانية المحصن عقوبتهما الرجم، وهذا هو هذه عقوبتهما في كتاب الله، وهي كذلك العقوبة التي كانت في التوراة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. ثم ختم بهذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك، أي في دارك في حجرتك في بيتك، بغير إذنك فالحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني حتى لا يقع نظر الإنسان على شيء داخل البيت لا يحل له أن ينظر إليه، فكيف بمن يبحث عن فتحة في جدار البيت أو ثقب في باب البيت ويضع عينه وينظر إلى ما بداخل البيت؟ فمثل هذا لو أن صاحب البيت انتبه له ورماه بحجر أو نحو ذلك ففقعت عينه فهي هدر لا دية فيها، لأنه هو الذي ضيع كرامة عينه وضيع مكانتها بهذا الاختلاس، اختلاس النظر الذي لا يحل له. قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح، لا يلحقك إثم ولا في وليس في ذلك دية، بل صح أن نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يفقأ عين رجل كان ينظر من جحر إلى حجرته، ينظر من جحر في الجدار إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفقأ عينه صلوات الله وسلامه عليه، لأن مثل هذا النظر اعتداء على الحرمات، وأيضا هو في نفسه هذا الناظر أهدر كرامة عينه، العين لها كرامة ولها مكانة فأهدرها بأن جعلها تختلس نظرا محرما عليه. وقوله في الحديث فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، هذا من باب المعاقبة له، على ذلك، حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت. نعم. قال رحمه الله: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. قال: باب حد السرقة. عرفنا أن الحد هو عقوبة مقدرة، في كتاب الله عز وجل، سميت حدا لأنها تمنع، لأن الحد في اللغة المنع، تمنع وتحجز من الوقوع في الجريمة، وعرفنا أن الحدود تنوعت بحسب الجرائم، وللحدود أحكام وللحدود حكم عظيمة ومقاصد جليلة، وكل حد له حكمة بحسب الحد الذي حده الله عز وجل وقدره. وهنا في السرقة حدها قطع اليد التي امتدت اختلاسا وخانت وأخذت المال من حرزه بغير حق، فالعقوبة قطع اليد، وهذا القطع في حفظ لأموال الناس، في حفظ لأموال الناس وصيانة لها، لأن من يعلم أنه إن ضبط وهو يختلس المال من حرزه أن يده تقطع ويصبح بلا يد، هذا يحجزه حجزا عظيما عن ارتكاب هذا الأمر، فتحفظ بذلك أموال الناس، تحفظ أموال الناس من ضعاف الإيمان وضعاف الأمانة ومن قلبه فيه لوثة خيانة، تحفظ أموال الناس من أمثال هؤلاء، لأن الحدود زواجر، الحدود زواجر تزجر من يفكر في مثل هذا الاعتداء. قال: باب حد السرقة. السارق هو الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، يأخذ من حرزه على وجه الاختفاء. هذا الآن حد فيه حفظ المال، والقذف حد فيه حفظ الأعراض، والرجم الزاني وجلد رجم الزاني المحصن وجلد غير المحصن هذا في حفظ الأنساب من أن تضيع، وهكذا تتنوع الحدود لتحقيق مصالح عظيمة جدا للناس. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، المجن هو الترس، ولهذا جاء في رواية الحديث عند أبي داود: سرق ترسا. المجن الذي هو الترس يستعمل في الحرب، يتقي به المحارب السيف والسهام والنبل ونحو ذلك، يقي نفسه بها، يقال له مجن لأنها تجن الإنسان، يتقي بها، تكون جنة له، يتقي بها السيف أو النبل. وتسمى ترسا أيضا لأنه يتترس بها ويتقيه منها. قال: قطع في مجن قيمته 3 دراهم، قيمته 3 دراهم. في الحديث الذي بعده، في الحديث الذي بعده في ربع، تقطع اليد في ربع دينار، وهذا هو النصاب أو المقدار الذي إن سرق فما فوقه تقطع اليد إذا أخذ من حرز فإن اليد تقطع. هنا في الحديث قال: إن المجن ثمنه أو قيمته 3 دراهم، والدينار يساوي 12 درهما في ذاك الوقت، وتختلف قيمة الذهب وقيمة الفضة من وقت إلى آخر، لكن في ذلك الوقت الدينار يساوي 12 درهما. إذن ربع الدينار الذي أتى في الحديث الذي بعده، ربع الدينار الذي أتى في الحديث الذي بعده يساوي ماذا؟ 3 دراهم، يساوي 3 دراهم. قال: في قطع في مجن قيمته أو ثمنه 3 دراهم، أي ما يساوي ربع دينار. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعد. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا، والدينار من الذهب والدرهم من الفضة. ومما ذكر أهل العلم في هذا أخذا من هذا الحديث وغيره أن المعتبر هو الذهب، يعني المعتبر هو الذهب، فما كان يعادل ربع دينار، ما كان يعادل ربع دينار من الذهب فصاعدا، وأخذه إنسان خلسة من حرزه فإن يده تقطع به، فإن يده تقطع به. والأول قضية معينة، قضية معينة التي قطع رجلا في مجن، كان قيمته في ذاك الوقت 300 دراهم، والثلاثة دراهم هي تعادل الربع دينار، قد تختلف القيمة من وقت لآخر، لكن المعتبر هو ما جاء في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، في ربع دينار فصاعدا. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فيما يتعلق يعني أثر إقامة الحدود والنفع العظيم الذي يتحقق للمجتمعات، جاء في حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة، خير لأهلها من أن يمطروا 40 ليلة. لو أن أهل بلدة أمطروا 40 ليلة كيف ستكون أرضهم عشبا وخضرة ومرعا وغزارة في الماء وغير ذلك من المصالح العظيمة التي تتحقق لهم؟ قال: أن يقام في الأرض حد من حدود الله خير من أن يمطروا 40 ليلة. أورد هنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو يتعلق بإنكار الشفاعة في الحدود، إنكار الشفاعة في الحدود. الشفاعة لا، الحدود لا يجوز فيها الشفاعة، ولا يجوز الإنسان أن يشفع في حد من حدود الله عز وجل. فالحدود أمنة للبلاد والعباد، وفي تعطيلها مضرة على الناس، مضرة عظيمة على الناس. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، وكان ذلك في عام الفتح، والمخزومية اسمها فاطمة بنت الأسود من بني مخزوم، سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني من يشفع في أمرها عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يقام عليها ماذا؟ حد القطع، قطع اليد. من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وله مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، طلبوا منها أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الاستفهام هنا استفهام إيش؟ إنكار. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب أي خطب الناس فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله يحلف بالله عز وجل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها لقطعت يدها. فهذا فيه أن الحدود لا يشفع فيها إذا وصلت إلى الحاكم، لكن قبل وصولها إلى الحاكم قبل أن تصل إلى الحاكم مثلا لو أن رجلا سرق من حرز وضبطه صاحب البيت ثم استعطفه وترجاه ووعده وحلف أنها يعني غلطة ما لأول مرة مثلا تحصل منه وتلطف معه وقال عفوت عنك أو شفع له أناس قبل أن يصل للحاكم هذا لا حرج فيه، مثل ما أشرنا إلى قصة صفان بن أمية لما سرق الرجل رداءه وهو نائم فانتبه له وأخذه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أن تقطع يده فطلب صفوان من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ذلك، قال ما جئت به لذلك يعني من أجل أن تقطع يده، لكنني مثل ما جاء في بعض الروايات أبيعها له وثمنها نسيئة، متى ما تيسر له الثمن يعطيني الثمن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل كان ذلك قبل أن تأتيني به، استفاد من قوله هل كان ذلك قبل أن تأتيني به أنه قبل أن تصل للحاكم يمكن أن يعني يطلب مثلا المعتدي أو أحد مثلا أن لا يرفع أمره إلى الحاكم أو نحو ذلك ويقدر في ذلك المصلحة ويوازن بين الأمور إن كان مثلا للمرة الأولى وينظر في أمره، أما إذا كان مجرما تكررت من الجرائم والاعتداءات هذا له نظر آخر. وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، يعني لا تدخل الشفاعة حينئذ. الحاصل أن هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى في إنكار الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم. قال وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. في اللفظ الأول في الحديث قالوا سرقت، نص على ماذا؟ على السرقة. وهنا ذكر في آخر الحديث قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. الجحد جحد المتاع هذا ما هو؟ سرقة أو خيانة؟ هذا ما لم تسرق، هي ما سرقت شيئا من حرز، الحد هو في السرقة. وأما استعارة المتاع وجحده، استعارة المتاع وجحده هذه خيانة. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، يعني القطع على السارق الذي يأتي خفية خلسة ويخرج المال من الحرز المخفى فيه ويسرقه. هؤلاء لهم عقوباتهم التعزيرية بحسب الجرم الذي ارتكبوه، لكن الحد الذي هو حد السرقة لا ينزل على من يجحد مثل ما جاء هنا. إذن ذكر جحد العارية، جحد هذه المرأة للعارية جاء من باب التعريف، والقطع إنما هو بسبب السرقة التي نص عليها، نص عليها في الحديث. وجحد العارية هذه خيانة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، يعني لا تقطع اليد في ذلك، وإنما تقطع اليد في السرقة التي هي أخذ المال من الحرز خفية. نعم. قال رحمه الله: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. ثم عقد هذا الباب في حد الخمر، في حد الخمر. والخمر هو ما خامر العقل أي غطاه، خامر العقل أي غطاه. ولهذا جاء في الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالخمر هو الذي يغطي العقل، يعني يصبح الإنسان ليس بعقله إذا شرب الخمر، يصبح ليس بعقله، يتصرف تصرف غير العاقل، تصرف غير العاقل. وبعض من كانوا في الجاهلية مع جاهليتهم تابوا من الخمر لما رأوا من تصرفات لهم تنقل عنهم يتصرفونها وقت شربهم للخمر. مثل أحدهم أخبروه أنه كان، وهو قيس بن عاصم، أنه كان في الليلة المقمرة يقفز في الطريق أمام الناس ويقول له: ماذا تفعل؟ فيقول: أريد أن أسقط القمر، أريد أن أسقط القمر. والناس يمرون ويضحكون من جنونه، فأخبروه أنك كنت بهذه الصفة. وذكروا له أيضا أنه كان وهو مخمور يضرب عجوز ابنته، فلما رأى أن الخمر يفعل به هذه الأفاعيل وذكروا له بعض هذه الأمثلة تاب منه. ومثله أيضا عدد من أهل الجاهلية، أهل الجاهلية عرفوا، بعضهم عرف يعني سوءات الخمر ومضراته فتركه. والخمر أم الخبائث، أم الخبائث يوصف بذلك، مثل ما جاء عن عثمان: أم الخبائث، لأنها تجمع لشاربها ماذا؟ الخبائث، لأنها تجمع لشاربها الخبائث، تجمع له القتل، الزنا، كل أنواع الخبائث تجمعها له، لأنه يتصرف تصرف ماذا؟ تصرف غير السوي، غير العاقل. فجاءت الشريعة بحد الخمر، بحد الخمر يجلد من أجل حفظ عقول الناس، من أجل حفظ عقول الناس، صيانة للعقول، لأن الخمر تفسد العقول. وأشد من الخمر الحشيش والمخدرات، ولهذا بلاد المسلمين تغزى بالمخدرات من أعداء الدين قصدا لإتلاف عقول أبناء المسلمين، ويعمل على ترويجها بطرق وتهريبها حتى يتلفوا بهذه الطريقة عقول أبناء المسلمين، تصبح عقولهم تالفة. فالحاصل أن الخمر هي أم الخبائث، وجاء فيها حد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، جلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر، يعني كان يجلد في الخمر نحو 40 كما كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان عمر، يعني زمن خلافة عمر رضي الله عنه، استشار الناس لأنها اتسعت رقعة الإسلام، ودخل في الإسلام يعني من من هم في ضعف في إسلامهم ضعف، فكأنه بدأ يكثر بين الناس، فاستشار الناس. فقال عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80. الآن لما تنظر الحدود التي مرت معنا، أخف هذه الحدود 80، الذي هو حد ماذا؟ الذي هو حد القذف، الذي هو حد القذف، أخف الحدود 80. فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فقاسه عليه. ومما ذكر في التعليل أن الخمر أم الخبائث وهي مظنة الافتراء، أن الخمر أم الخبائث وهي مظنة الافتراء، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. ولهذا جاء عن عبد الرحمن في رواية أنه قال إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن يجلد حد المفتري، أرى أن يجلد حد المفتري، أي 80 جلدة. فأمر به عمر، يعني أن يجلد شارب الخمر 80 جلدة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق به ختم، يتعلق بالتعزير، لأن هناك قصاص، هناك حدود، وهناك تعزيرات. القصاص عرفناه، والحدود أيضا عرفناها، وهذا يتعلق بالتعزير. والتعزير في الأفعال والأمور التي ليس عليها حدود مقدرة، لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، اختلف أهل العلم في المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حد من حدود الله. قيل المراد بالحدود في الحديث أي المقدرة شرعا، ما هي؟ مثل حد القذف، حد الزنا، هذه حدود مقدرة. قيل المراد بالحدود في الحديث أي المقدرة شرعا، كحد القذف وحد الزنا. وعليه بناء على هذا القول أهل العلم، فالتعزيرات لا يزاد فيها على ماذا؟ على 10 أصوات. تعزيرات أيا كانت لا يزاد فيها على 10 أصوات، إذا قيل أن المراد بالحدود أي الحدود المقدرة في كتاب الله، الذي حد الزنا، حد السرقة، حد القذف إلى غير ذلك، حد الحدود المقدرة. قيل هذا المراد بقوله إلا في حد من حدود الله، أي الحدود المقدرة في كتاب الله، فيكون المعنى أن التعزيرات لا يزاد فيها على 10 أصوات. القول الآخر أن المراد بالحدود المعاصي التي حرم الله، عز وجل، تلك حدود الله فلا تقربوها. فما حرمه الله عز وجل وارتكبه وأراد الحاكم أن يعاقبه بالجلد، هل يزيد على 10؟ هنا قال: لا يجلد في فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا الحدود في القول الثاني الحدود المعاصي، يجلد فوق 10 أو لا يجلد؟ قال لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا الحد هنا المراد به المعاصي، ارتكاب المحرمات، هناك حدود مقدرة مرت معنا، لكن هنا المقصود بالحدود ليست المقدرة، ليست المقدرة، المراد بالحدود المعاصي على القول الثاني في معنى الحديث. المراد بالحدود ليس الحدود المقدرة، وإن المراد بالحدود المعاصي، تلك حدود الله فلا تقربوها. قالوا الحدود المعاصي، فقوله لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، أي إلا في المعاصي، ارتكاب المحرمات التي لم يأتي فيها حدود مقدرة. فهذه على القول الثاني يزاد على العشرة أو لا يزاد؟ يزاد على العشرة. إذن تكون العشرة في ماذا؟ في التأديب الذي فيما دون ذلك، مثل تأديب الرجل أهله أو ولده، فيما دون ذلك لا يزاد فيها على العشرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الصواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه، أوامر الله ونواهيه، فلا يزاد على العشر الجلدات في التأديب، لا يزاد على العشر الجلدات في التأديب، التأديبات التي تتعلق بتأديب الأب لابنه ونحو ذلك، هذه لا يزاد فيها على عشر. أما المعاصي وارتكاب المحرمات أو ترك الفرائض والواجبات أو نحو ذلك، فهذه يزاد فيها على العشرة بحسب ما يراه الحاكم في اجتهاده فيما يحكم به. فإذا قوله لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، اختلف في حدود الله، هل المراد بها الحدود المقدرة أو الحدود التي هي المعاصي؟ وصوب الإمام ابن القيم رحمه الله أن المراد بالحدود هنا التي حقوق الله عز وجل التي حدها لعباده، فلا يقرب الحرام ولا يتجاوز الشرع الذي حده الله عز وجل لعباده. وبهذا يكون أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بكتاب الحدود، وعقد بعده كتاب الأيمان والنذور. ثمة لطيفة لعلي أشير إليها قبل أن نختم، تتعلق بحد السرقة، بحد السرقة. الآن المقدار الذي إن سرق سرقه السارق وما فوقه ماذا؟ ربع دينار، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. لكن يد الإنسان لو اعتدى عليها شخص فكم ديتها؟ كم ديتها؟ 500 دينار. لكن لو سرقت هذه اليد، لو سرقت هذه اليد ربع دينار تقطع به ربع فصاعدا، لكن لو قطعت اعتداء، لو أحد اعتدى على اليد وقطعها، ديتها 500، ديتها 500 دينار. فأحد الضلال ينتقد ذلك، ينتقد ذلك، يعني أنها لو اعتدي عليها وقطعت ديتها 500 دينار، وإن أخذت هذا القدر القليل جدا تقطع به وهي ديتها 500، يقول كيف يكون ذلك؟ قال أحد الضلال يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، ديتها 500 دينار وتقطع بربع دينار. فرد عليه أهل العلم، أحد أهل العلم قال عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الباري. ولهذا قالوا لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، لما كانت أمينة كانت